الإنسانية القوية. ما توفيقي إلا بالله عليك وكنت أعيد مني لا حول ولا قوة إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يعلم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل مجلسنا هذا وكل المجالس التي نجلسها في طاعة الله تعالى وبنية عبادة الله تعالى وتعلم دينه ومدارسته ونشره. وكما نبه عليه أهل العلم دائما ينبغي للإنسان عند ابتداء أي عمل صالح ولا سيما طلب العلم أن يمحص النية ويخلصها لله تعالى، فإن طلب العلم من أفضل بل هو أفضل ما يتقرب به إلى الله تعالى، إنه هو السبيل الوحيد ليعبد المرء ربه عبادة صحيحة مقبولة عند الله تعالى، لأن قبول الأعمال الصالحة كما قال أهل العلم يشترط فيه ثلاثة شروط لا يكون العمل مقبولا إلا بها، فما لم تتوفر تلك الشروط فالعمل لا يقبله الله تعالى. أول تلك الشروط أن يكون العامل مؤمنا بالله تعالى، أي لا عقيدة صحيحة، موحدا ربه سبحانه وتعالى. هذا الشرط دلت عليه الآيات القرآنية المتكاثرة كما في قول الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، فلا بد من الإيمان أي تصحيح العقيدة. وقل ما يذكر الأعمال الصالحة في كتاب الله تعالى إلا وجيء قبلها بذكر الإيمان، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات متكررة في القرآن عشرات المرات. والشرط الثاني هو الإخلاص لله تعالى في العمل، وهذا الشرط لا يقبل العمل بدونه، ولا أيضا دلت عليه أدلة كثيرة جدا لا يكاد المرء يحصيها في كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. من قول الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، فلا لله الدين الخالص. ومفهوم المخالفة أن الدين غير الخالص ليس لله، هذا المفهوم صحيح، كل عمل ليس خالصا الله تعالى لا يقبله من العبد. وطلب العلم من ذلك فينبغي للإنسان أن يخلص فيه النية. والشرط الثالث وهو الذي له علاقة ماسة بموضوعنا هو إرادة هو انتهاء هو أن يكون العمل جاريا موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي رواية: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وهذا لا يعرف إلا بالعلم، فما لم يكن الإنسان عالما بسنة النبي صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أبدا أن يعرف هل العمل الذي يقوم به موافق للسنة أو مخالف لها، وما دام غير موافق لها فهو مردود على صاحبه بهذا النص الصحيح الثاني. لذلك كان طلب العلم هو أعظم ما يتقرب به إلى الله تعالى، لأنه به يعرف الإنسان المقبول من العمل من المردود، فلا يضيع وقته في عمل مردود، وكل عمل ليس موافقا لشرع الله تعالى فهو مردود على صاحبه لا يقبل منه. لذلك كان حريا بالمسلم وهو يقدم على طاعة الله تعالى أن يصحح النية ويريد بعمله وجه الله تعالى، وأن لا يريد به شيئا من الدنيا. وقد جاءت النصوص الشرعية محذرة من هذا ومبينة أن من طلب علما مما يبتغى به وجه الله لا يطلبه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد رائحة الجنة يوم القيامة. والعلم الشرعي كله مما يرتقى به وجه الله تعالى. فلا يجوز للإنسان أن يطلبه ويريد به شيئاً غير طاعة الله تعالى. ولا شك أنه إذا طلب العلم وتحصل عليه سيحصل به على المكاسب الدنيوية فيما بعد، ولكن لا ينبغي أن يكون ذلك حاضراً في ذهنه ودافعاً له وحافزاً له على الطلب عند طلبه، بل هذا شيء يأتي عرضاً. هو كما يقولون مثل الغسال، الغسال يغسل الملابس بقصد تنظيف الملابس وليس بقصد تنظيف يديه، لكن عندما ينتهي كيف تكون يداه نظيفة وهو لم يريد هذا أصلا. كذلك طالب العلم ولا شك أنه بهذا العلم سيصبح له مكانة وتصبح له قيمة كبيرة، وقلما يطلب الإنسان العلم ويتحصل عليه فيكون خامل الذكر، وهذا من ابتلاء الله تعالى لأهل العلم. ولكن لا يجوز له أبدا أن يكون هذا التفكير حاضرا في ذهنه أو يكون حافزا له أو حتى مشجعا له، بل ينبغي أن يكون كلما أحضر الشيطان هذا التفكير إلى ذهنه يكون مثبطا له، بحيث يحرص دائما على أن ينسى هذا التفكير حتى لا يفرقه عن طلب العلم. وقد كان بعض السلف رحمه الله تعالى عمل أعمالا كثيرة ثم تخلّى، عمل أعمالا في العلم، ألفوا مؤلفات وكتبوا كتب، ثم بعد ذلك تذكروا أنهم لم تكن نياتهم خالصة فتخلصوا من هذه الكتب. ولقد أدركت بعضا منهم، بعض أهل العلم كتب تفسيرا للقرآن الكريم ثم لما أكمله وقرأه وأعجب به تذكر أنه لم يكن مخلصا للنية فعمد إليه وأحرق، لأنه لم يكن له نية عند كتابته. وجاء عن بعض السلف أن طلبة العلم جاءوا له العلم الحديث قالوا له يا إمام حدثنا، قال والله لا أجد لي نية، ليست عندي نية لكي أحدثكم الآن لأن النية غائبة. قالوا إن في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدرم كثيرا وجعل يراقبونه، قال يمنون الخير الكثير وليتني نجوت كفافا لا علي ولا لي. فالإنسان إذا غابت عنه النية الصالحة لا ينبغي له أن يعمل العمل إلا ما اعتاده من الأعمال. فلا شك أن الإنسان تمر عليه بعض اللحظات فلا تكون له نية في الشيء، ولكنه يحافظ على ما اعتاد عليه من العمل. هذه النية هي على كل حال إنما تمنع أجر حصول الطلب، ولكنها لا تمنع أجر حصول العلم بعد ذلك. بمعنى أن الإنسان إذا طلب العلم بنية غير صحيحة لا يؤجر على طلبه، بل الصحيح أنه يأثم على طلبه. لكن إذا كبر بعد ذلك وأدركه العقل وسالت عنه الأغراض الشيطانية التي كانت تفسد نيته فعمل بذلك العمل يجر عليه بعد ذلك. ولذلك اختلف أهل العلم هل الأفضل لمن لا يجد النية في طلب العلم أو كانت نيته غير صحيحة، هل الأفضل له أن يطلب العلم اعتبارا أن العلم سيبقى معه بعد هذا وأن النية الفاسدة ستزول أم يترك الطلب؟ والذي عليه الأكثر من أهل العلم أنه أن الأفضل له أن يطلب العلم حتى ولو لم تصلح نيته. ويرون في ذلك عن السلف عبارات كثيرة، منها قولهم طلبنا العلم لغير الله فأبى العلم أن يكون إلا لله. لا شك أن الإنسان في لحظات ضعفه وفي فترة شبابه التي يكون فيها ضعيفا أمام المؤثرات قد لا يكون مخلصا، ولكن عندما يدركه العقل وتزول الأغراض التي كانت تدفعه إلى فساد النية لا شك أنه ستصلح نيته فيما بعد. وبعض السلف حذر منها وتشدد فيه، بل وحرم على الشيخ أن يقدم العلم لمن لم تكن نيته صالحة، بل وعد الشيخ شريكا للطالب في الإثم إذا علم فساد نيته فعلمه أو حدثه. وكما قال ابن ميابة في منوازله قال من طلب العلم احتسابا وابتغاء رضا العليم فاز بالذي ابتغى، ومن به نهج المباهاة سلك وظن نفسه على خير هلك، وشيخه في العلم بعد علم نيته نظيره في الإثم. قال أخبرنا الشيخ يكون مشاركا له في الإثم إذا اطلع على فساد نيته وعدم إخلاصه لله تعالى. فإذا النية أمر هام جدا، وهي كما يقولون إكسير العمل، والإكسير هي المادة التي تصلح الشيء إذا وضعت فيه. فكل عمل صالح وكل طاعة عزبت عنه النية فلا يعتد صاحبه به يوم القيامة ولا يعول عليه كثيرا. وكل عمل حضرته النية وأريد به وجه الله تعالى فإن الله تعالى ينميه ويربيه ويكثره ويزيده حتى أن العمل القليل اليسير يعمله الإنسان ولا يعده عملا لا بال يجده يوم القيامة عملا عظيما لأن النية كانت صادقة فيه صالحة. وبعض الصحابة دخل الجنة بمجرد نياتهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. فكل ما صدقت نية الإنسان زاد أجره وعظمت مثوبته بحسب صلاح نيته وقومه. أهل العلم قالوا طالب العلم ينبغي له أن ينوي عند طلبه للعلم ثلاثة أمور. الأمر الأول الذي ينويه طالب العلم عند طلبه للعلم هو إذهاب وضع الجهل وقبحه عن نفسه. فأول ما ينوي طالب عن نفسه أولا بهذا العلم، فإن الإنسان محتاج إلى العلم حاجة شديدة، وأعماله لا تكون مقبولة كما قلنا إلا إذا كانت على علم وعلى بينة وعلى بصيرة وكان عارفا بموافقة هذا الشرع. فأول ما ينوي الإنسان يروي إذهاب الجهل عن نفسه حتى يعبد الله تعالى على بصيرة. النية الثانية التي ينويها هي نفع الخلق، فإن الخلق محتاجون إلى هذا العلم، فينوي الإنسان أنه يريد بهذا العلم أن ينفع الناس وأن يعلمهم أمور دينهم وأن ينقلهم من الجهالة إلى العلم ومن الضلالة إلى الهدى. وإلى هذا المقصد أشارت الآية الكريمة في آخر سورة التوبة وهي قول الله تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فمن واجبات المجتمع على طلبة العلم أن يتعلموا العلم نيابة عن الناس، وذلك أن الناس لا يمكن أبدا أن يتوجهوا كلهم إلى عمل واحد، لا يمكن أن يكونوا طلاب علم جميعا أو يكونوا أطباء جميعا أو يكونوا رعاة جميعا أو يكونوا زارعين جميعا. فشاءت واقتضت حكمة الله تعالى وإرادته أن يتوزع الناس على المصالح البشرية التي هي الحكمة من خلق الإنسان، لأن الإنسان الحكمة من خلقه هو عمارة الأرض، وعمارة الأرض تقتضي أن يتوزع الناس على المهام التي تعمر الأرض في الدنيا والدين. وأعظمهم قياما عن بقية الناس هو الذي يطلب العلم، فإنه يقوم عن الناس بالواجب الكفائي في إقامة الدين، بينما الطبيب يقوم في علاج الأبدان أو المزارع يقوم في تحصيل الغلال والثمار التي تنفع الناس، ولكن كل هذا يتعلق بالنفع الدنيوي. أما طالب العلم ومعلم العلم فإنه يقوم بأعظم مهمة وهي أنه يتولى عن المجتمع علم الدين ويقوم به، لذلك عليه أن يصلح النية عند إرادته طلب العلم. والنية الثالثة التي ينويها طالب العلم هي نشر دين الله تعالى، فإن نشر الدين هي مهمة كل مسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الأنبياء الذين كانوا من قبله كان كل واحد منهم يكون له أنصار وحواريون يقومون به، ثم إنه عندما يموت وينقطع دينه يبعث الله نبيا جديدا. ثم شاءت إرادة الله تعالى أن يختم النبوة بمحمد صلى الله عليه وسلم، فجعل أمته من بعده بمثابة الأنبياء السابقين الذين كانوا يأتون بعد الأنبياء الذين سبقوهم فيجددون دينهم. نحن نعرف مثلا أنه ما بين موسى إلى عيسى جميع الأنبياء الذين جاءوا كانوا مشددين لشريعة عيسى موسى عليه السلام، ولم يكن واحد منهم نبيا مستقلا بدين جديد أو بشرع جديد، بل كلهم كانوا مشددين لشريعة موسى عليه السلام، وبالتالي هم ليسوا أنبياء استقلالا وإنما هم أنبياء بالتبع لأنهم جاءوا مجددين للشريعة التي سبقتهم. أما هذه الأمة المباركة فإن الله تعالى أراد أن يكون أهل العلم فيها وحملة الشريعة هم خلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في تجديد هذا الدين، وبالتالي عليهم عبء ثقيل، فإن من يخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يكون متصفا بالصدق والصبر والنزاهة والإخلاص لله تعالى وشدة التحمل ومعالجة الناس على أمر دينهم حتى يصل إليهم الدين. هذه المهمة أرسلها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الناس إلى يوم القيامة يوم حجة الوداع، فإنه يوم حجة الوداع عندما خطب الناس كان يقول في نهاية كل جملة من خطبته العظيمة، كان يقول: ألا ليبلغ الشاهد منكم الغائب، فلعل من يبلغه أو بعض من يبلغه يكون أعان ممن سمعه. والشاهد هم الصحابة، والغائب يدخل فيه كل ما يأتي من بعده إلى يوم القيامة ما فيه الناس الموجودون اليوم ومن بعدهم إلى نهاية الدنيا، كلهم كانوا غائبين عن ذلك المشهد العظيم. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليهم الأمانة وحملهم إياها، فهم مسؤولون أمام الله تعالى عن هذه الأمانة التي استخلفهم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن العلماء هم ورثة الأنبياء، وتولي لميراث النبوة يقتضي أن يقوموا به فينشروه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان مهمته في الدنيا هي نشر هذه الرسالة وتبليغها إلى أقصى نقاط الدنيا، ونشرها حيثما نزل وحيثما حل، وصرف كل وقته في نشرها وإبلاغها للناس وتعليمها لهم، والصبر عليهم والأناة والحكمة والتحمل وتحمل مشاق الحياة من الجوع والسهر والتعب وكل ذلك في سبيل أن تبلغ هذه الدعوة جميع الناس. فمهمة نشر الدين هي مما ينبغي للإنسان أن ينويه، فإن الإنسان إذا نوى هذه النية حتى ولو لم يكمل طلبه للعلم، فإن الله تعالى يأجره على طلبه للعلم على هذه النية العظيمة التي نواها، وهي أن يتعلم العلم ثم يبلغه للناس ويكون بذلك خليفة ونائبا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مهمة التبليغ. فينبغي لنا ونحن إن شاء الله تعالى أن نستقبل هذه الدروس التي نسأل الله تعالى أن يوفقنا فيها، وأن يجعل لنا فيها النفع والخير والبركة، وأن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. ينبغي أن نبتدئها بإصلاح النية وتطهيرها وتنقيتها من الشوائب، وأن نستقبل هذا ونحن نعلم أننا في عبادة عظيمة، هي عبادة تعلم العلم ومدارسته ومذاكرته. نحن إن شاء الله تعالى حسب ما قال الإخوة ستكون عندنا درس من رسالة أبي زيد فقه، وسنتحدث إن شاء الله تعالى في درس القادم عند بداية الرسالة، نتحدث في البداية عن بعض الأمور المتعلقة بها. لكن لا بد ونحن بين يدي هذا الأمر أن نتحدث أولا عن طلب العلم، وما ينبغي لطالب العلم أن يتصف به، وما ينبغي له أن يكون عليه. فإن طلب العلم ليس نزهة وليس وقت أمر يقضي فيه يزجي فيه الإنسان وقته ويصرف فيه الزائد يصرف فيه الزائد من الوقت عن الحاجة، إن كان في الوقت زائد أصلاً، لأن المدن أهلها ليس عندهم وقت زائد. لكن الإنسان وهو يستعد لقطع رحلة شاقة ينبغي أن يكون على لديه معلومات كافية عن الرحلة حتى لا يدخل فيها أولاً إلا وهو يعلم أين يذهب. وشاءت إرادة الله تعالى أن يكون طلب العلم من أشق الأشياء وأصعبها على النفس، ليس فقط بسبب الصعوبات، وإلا فالحياة كلها فيها مصاعب في الحقيقة. حتى العامل والموظف وأي إنسان يمارس مهنة دنيوية يجد فيها صعوبة ومشاق، ولكن ربما يجد فيها هوى أيضا، بينما طلب العلم لا يكون فيه الهوى أبدا ولا يوافق هوى الناس. حتى وإن أعجبك في الأيام الأولى أو في الأشهر الأولى أو في أول زمنك، سرعان ما سيفاجئك بمرارته وصعوبته ومشقته. لذلك تحتاج إلى أن تكون مستعينا فيه بالصبر وبالاقتناع بما أنت قاصد له. وهو فيه مرارة، ولكن هذه المرارة تحتها حلاوة، وأهل العلم يشبهونها بالشجرة التي تكون قشرتها مرة ولبها حلو. فإذا صبرت على قضم القشور المرة ستصل إلى اللب الحلو، لكن إذا تسرعت وعجلت وبمجرد أن بدأت تقضم القشور المرة آلمتك لسانك مرارتها فتركتها ولفظتها وتركت الموضوع، لن تستفيد أي شيء. لذلك لا بد أن تشق الطريق إلى العلم حتى تلوق حلاوته بالصبر أولا على المرارة التي ستقابلها وستواجهها. وكل من لم يجد هذه المرارة فليعلم أنه لم يسلك طريق العلم بعد. فلا حلاوة أبدا في العلم في بدايته إلا بعد أن يذوق الإنسان طعمه، وإلا فعندما يذوق الإنسان طعم العلم ويعرفه يجده ألذ من العسل ويجد أنه لا يمل منه. وكان بعض السلف يجلس مع كتبه أياما طوالا لا يكلم أحدا ولا يكلمه أحد، فقيل له يا إمام ألا تستوحش؟ قال وكيف أستوحش وأنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أقرأ حديثه وأتحدث معه وأسمع حياته وسيرته وأوامره ونواهيه. لكن يجب أن يصل الإنسان إلى هذه المرحلة التي يأنس فيها بالعلم ويذوق حلاوته، ينبغي أن يصبر في البداية على مرارته. ولا شك أن الظروف الآن تحسنت وأصبحت أحسن مما كان في الماضي، وإلا في الماضي كان طلب العلم مهمة شاقة جدا، ولذلك لا يصل إليه إلا الصادقون أصحاب العزائم. أما الآن فأصبح الأمر بلا شك أنه أسهل، وإن كان طبعا قل العلم وقلت مكانته وقل أهله الحقيقيون، لأنه مع ذلك أصبحت سبله أيسر بكثير. ربما كان تيسر سبله مما قلل بركة العلم، لأنه أصبح يمكن أن يصل إلى العلم وأن يكون طالب علم ليس أهلا لذلك. بينما في الزمن القديم كان لا يطلب العلم ولا يتمكن من الاستمرار في طلب العلم إلا الصادقون أصحاب الهمم. ذلك كان أكثر السلف يرون التشديد على الطلبة في بداية طلبهم، قالوا ليترك الطلب من لم يكن صادقا في طلبه، لأن بعض الناس لا يكون صادقا، يكون فقط يعني يعجبه هو يسمى طالب العلم. تقول أن طلب العلم هو مهمة شاقة وصعبة، تحتاج إلى صبر، تحتاج أيضا إلى أخذ احتياطات وأشياء تعين الإنسان على طلب العلم. وأقول لو كان يمكن أن يؤخذ العلم سهلا لأخذه الأنبياء، ولكن الله تعالى جعل فيه ثقلا وصعوبة عليه، كما قال الله تعالى لنبيه إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. وتعلمون أن موسى عليه السلام عندما خرج للقاء الخضر كان هذا نوع من طلب العلم، وقبل أن ينهي رحلته قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. وهؤلاء هم خيرة خلق الله تعالى، فلم يعطوا العلم سهلا، فدل هذا على أن غيرهم لا يمكنهم أن يأخذ العلم سهلا، ينبغي الإنسان أن ينتبه لهذا. وكنت قلت أن العلم الآن لا شك أنه أصبح أيسر، ولكن هذا اليسر هو نعمة في طيها نقم كما يقولون، فتيسرت فعلا وسائل طلب العلم، لكن أيضا توفرت المشغلات والملهيات والصوالف، وكما يقول أهل العلم العوالق والعلائق، يقولون العوالق هي الصوالف الداخلية المتعلقة بالإنسان، والعلائق هي الصوالف الخارجية التي تتعلق بما يحيط بأهله، بما يحيط به من أهل وأصحاب ومشاغل وعمل وطرق كسب وكذا. لا شك أن كثيرا من الأشياء التي كانت مطروحة للناس قديما لم تعد مطروحة، مثل الرحلة في طلب العلم والبحث عن الكتب وعدم توفر المراجع وقلة المشايخ و للمقاسات في الجوع وسوء الحال وقلة الملابس. ربما كان طالب العلم لا يستطيع أن يخرج إلى طلب العلم لأنه لا يجد ثوبا يلبسه يستر به عورته، وبعضهم كان لا يستطيع أن يطلب العلم لأنه يخشى عليه من شدة الجوع، يعني يجوع جوعا شديدا. وكان الجوع صفة ملازمة لطالب العلم، لأن طالب العلم الحال كان ضيق والأمور سيئة من الناحية المادية، وطالب العلم لا يجد في الغالب من يعوده ومن يكفله. والمجتمعات التي ازدهرت فيها الوقف لطلب العلم هي التي تستطيع أن يزدهر فيها العلم ويظهر فيها، كان غالبا في حواضر الإسلام الكبرى في بغداد أو في دمشق أو في القاهرة أو في القيروان أو في قرطبة أو في غرناطة، حواضر الإسلام الكبرى غالبا لم يستطع أن يظهر العلم، لأنه كان مرتبط بالعوامل المادية أساسا ارتباط قوي لا يستطيع أن ينفصل عليه، يعني الحقيقة الطلب بدون بلغة لا يصح. وإن كان طبعا استطيع أن أقول أنه في الصحراء خاصة عند الشناقطة والأزواديين والمنطقة الصحراوية التي ظهر فيها العلم ظهر فيها بشكل خارق ومعجز، حيث كان الجهل حيث كان الفقر يخيم على المجتمع، المجتمع فقير جدا، مع ذلك كان الناس يتحملون تحملا عظيما لا يستطيع الإنسان أن يصدقه. وذكرنا في هذا أشياء كثيرة، أنها أحد تلامذة الشيخ يحضيه العبد الودود أحد علماء الشناقطة، كان هذا الرجل كان يسمونه سيبويه شنقيط بسبب علمه بالنحو واللغة العربية، كان له طالب جلس في المحضرة حوالي 15 سنة لم يغادر المحضرة الربعي وليس عنده أي شيء، كان الطالب عندما يأتي عادة يأتي معه ببقعة حلو ويأتي بشيء من الحبوب يأكلها وبعد ذلك ينفذ، فيبقى له يعني أن يسأل أو يتصدق عليه الشيخ ويكفله وتكفله أسرة من الحي ونحو ذلك، وهو لا يريد العودة إلى أهله أبدا لأنه يعرف أنه بمجرد أن يعود لن يتمكن من الرجوع مرة أخرى. وهذا سنة من سنن طلب العلم الرحلة والابتعاد عن الأهل، وقل ما يستطيع أحد أن يحصل على قدر لا بال من العلم وهو جالس بين أهله وذويه، ذلك موسى سافر في طلب العلم بعثه الله تعالى في طلب العلم لكي يلتقي بالعبد الصالح خضير، لكي كان هذا سنة الرحلة. على كل حال الرجل رجل اسمه أحمد الكدة جلس في المحضرة وجهه عجوعا شديدا، أرسل إلى أهله أبيات يقول لهم: فمن مبلغ أهلي بأني هاهنا أقاسي أمورا لست فيها بمنشدي، أي لا يساعدني أحد، يساورني جندا أبي وابن مالك ومن ساور الجندين لا بد يجهدي، يعني المساورة هي مصارعة ومبارزة، يعني يقول أتبارز أنا وجندين قويين، ومن ساور الجندين يساورني جندا أبي وابن مالك، أبو مالك هي كنية العرب للجوع وابن مالك معروف هو صاحب الألفية، قل أنا أتغالب معهما وأصارعهما، يساورني جندا أبي وابن مالك ومن ساور الجندين لا بد يجهدي، أرد جنود لابن إن صال مرة، يعني ابن مالك عندما يصول علي أرده لأن يستطيع حفظه وفهمه وضبطه، ومالي بجند الجد إن صال من يدي، يعني إذا صال علي الجد ليس لي به يد يعني يغلبني وأعجز عنه، والجد يصد به ماذا؟ الجوع، يعني الجوع إذا صال عليه الجوع خلاص يطرحه أرضا ويبقى أياما وهو يتلوى في خيمته، لا يخرج للدرس ولا يخرج للشيء، يبقى يتلوى من الإجهاد والجوع حتى إذا قدر له أن يحصل على شيء، غالبا الذي يحصل عليه ليس شيء لا بال، لو هناك حبوب ذرة دخن يسمونه الزرع يعني يأخذه هو الواحد ويجعله بفمه ويطحنه بأدراسه ويبتلع، هذا غالبا هو يسمونه التقزاز، أحد يقزز يطحن بأدراسه ويبتلع، وهذا في الغالب أنه هو الطعام الوجبة التي سيحصل عليها. أحمد بن كده هذا تركه الشيخ يحضيه وذهب في انتجاع الكلى، لأن الناس كانوا أهل بدو كانوا أهل الحيوانات، وذهب في انتجاع الكلى وبعد 4 أشهر عاد فوجده ما زال في المخيم لم يخرج منه، كان يسكن فيه وحده، قال له أنت لما زلت هنا؟ قال كانت عندي كتبات ما هم طيبات، يعني كان عندي بعض الدروس لم أحفظها جيدا فجلست أحفظها، يعني جلس 4 أشهر في المخيم في الصحراء وحده ويحفظ، كان قوته جلد بقرة، يعني ذبحوا بقرة فأخذه هو الجلد وحفر له في باطن الأرض وخزنه لكي يبقى نديا بسبب رطوبة التراب، يعني وكان كل ليلة يمسح يكشف عنه التراب ويقطع منه قطعة ويشويها ويأكله، عاش بهذه الطريقة حتى عاد إليه الشيخ من رحلة الانتجاع بعد 3 أشهر، كان رجل وهذا ليس إلا قيد من الفيض وإلا الناس كلهم كانوا يعيشون بهذه الطريقة، لا شك أن هذا النوع طبعا لم تكن كتب موجودة، ولذلك نحن نظلمهم عندما نجدهم يقررون مسائل ليست مؤصلة أو مخالفة للدليل، وشيء الكتب لا توجد مراجع لا توجد، تصور أن واحد المراجع كانت موجودة أساسا في الحواضر الكبرى، تصور أن واحد الشرح حاشية الخطاب على مختصر خليل أحضره واحد على رأسه من القاهرة، يعني عالم اسمه سيدي عبد الله الحاج إبراهيم العلوي حج ومر في طريقه بالقاهرة ونزل فيها واستضافه حاكم المدينة وأعجب بعلمه وناظر علماء الأزهر وأعجب بعلمه فأهداه مهر عربي أصيل، يعني فرسه لا يفعل لا يصنع به شيئا، يعني فوجد واحد عنده شاح الحطال فأعطاه مقابله، وهو طبعا صفقة خاسرة لأن الفرس العربي الأصيل يساوي أكثر بهذا كثير، ولكن الرجل يريد الكتب فقط، وأخذ الكتب وجعلها على رأسه وقام مشى بها على قدمه حتى وصل إلى أعماق الصحراء. تصور أنه قطع مصر وليبيا وتونس والمغرب والجزائر، يمكن أن يصل إلى هذه الأرض ويحمل الكتب على رأسه. ولذلك عندما نريد أن نحاكمهم أو عندما نريد أن نحاسبهم انطلاقا مما هو متوفر لنا الآن نكون قد ظلمناهم، وإلا فهم على قدر كبير من العلم ومن الخوف من الله تعالى ومن الحرص ومن الاجتهاد في العلم وفي تحصيله، ولكن بوسائل ضعيفة وبدائية ولا تكاد تذكر، وهم لا تصل إليهم هذه المراجع، والكتب ليست موجودة وهي تخط ب، لأن الخط لا يمكن أن ينتشر بكذا، توجد منها نسخ في أمهات المكتبات الكبرى في العالم الإسلامي. وتصور أنك تجلس على شرح خليل تقريبا 7 مجلدات، لو جلست 5 سنوات أنت تنتسخ ولا تنتهي منه إلا في السنة الخامسة، والرجل حج وقضى سنة وهو يذهب إلى مكة وسنة في العودة، لو جلس ينتسخ خليل شرح مشروع خليل يجلس عليه 4 سنوات أو 5 فيضيع عمره لا عدل لأهله في الغالب، لذلك ليس عندهم المراجع. كل هذه الأشياء نحن الآن لم تعد موجودة عندنا، صح الحمد لله الأكل متوفر والشراب متوفر ووسائل الراحة والرفاهية، وأصبحت الكتب والمراجع، وحتى لو لم تكن عندك مكتب ولا عندك شيء يكون عندك قرص صغير صغير وهو يحتوي الكتب والمعلومات كلها وتستطيع أن تطيع على كل شيء. ولكن مع ذلك لا يخفى على أحد أن الوقت نزعت منه البركة والأعمار نزعت منها البركة، وتجد رجل كبير في سن 40 أو 50 وهو لا يعرف شيئا، بينما كنت تجد السلف رحمه الله تعالى من حرصهم لا تكاد تصدق أن الإمام النووي مثلا مات وهو ابن 40 سنة، فلا يصدق أحد، رجل كتب أشياء كثيرة جدا، لو لم يكن له إلا شرح المجموع شرح المهذب لكفاه هذا، أني كتب كتبا كثيرة وبارك الله في عمره وهو معها لم يتجاوز 40، يعني لم يخرج من الشباب إلا بقليل. تصور أنه 40 هذه كم مضى منها في طلب العلم؟ أمضى منها في طلب العلم حوالي مثلا 6 سنوات أو 10 أو 15 سنة، تجد أن الباقي قليل، يعني 6 سنوات ستمضي في الطفولة قبل أن يبلغ سن المكتب أصلا، أضف إليها 10 سنوات أو 15 سنة أو 20 سنة في طلب العلم، تجد أن العمر الذي بقي له ليكتب فيه كل هذا العلم الكثير الغزير الجم الذي بارك الله فيه ووضع له القبول في الأرض، تجد أنه عمر قليل ولكنه كان يستغله. ولذلك من أهم نصيحتي لكم أيها الإخوة من أجل طلب العلم أن يحاول الإنسان أن يقطع ما استطاع قطعه من العلائق التي تربطه بالناس، وطبعا هناك علائق لا يستطيع أحد أن يقطعها مثل علاقته بأهله وأقاربه وذويه ووالديه وأسرته إن كان متزوجا، هذا طبعا شيء شر لا بد منه كما يقول، ولكن هناك فائض في كثرة العلاقات لا يحتاج إليه الإنسان، متابعة وسائل الإعلام والاتصال والإنترنت وما ينشر فيها والفتن التي تجتاح العالم الإسلامي والمآسي والمصائب التي يتخبط فيها المسلمون، هذه لا شك أنها مما ينبغي أن يعتني به المسلم، ولكن إذا كانت في كفة وطلب العلم في كفة فإما أن تختار أحدهما. لذلك يخطئ بعض الناس عندما يظن أنه يستطيع أن يكون طالب علم ومصلح وداعية وسياسي وموجه ومرشد وإمام وكذا، ويظن أنه لا يستطيع خلط جمع كل هذه المناصب كلها في وقت، هذه المناصب لم تجتمع إلا في حياة شخص واحد هو محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك بما وضع الله في عمره من بركة النبوة. قالوا من الناس لا بد أن يختار مجالا ويصبر عليه ويترك الأشياء الأخرى، لا يتركها زهدا فيها أو لأنها لا تعنيه شيء، ولكنه لا يستطيع أن يجمع كل هذه الأشياء. ذلك عندما يقول أن الإنسان يطلب العلم حتى يتخلص من هذه الأشياء ويقلل من وسائل الإعلام ومتابعتها والنظر في وسائل الاتصالات وكذا والهاتف، لا يستطيع أحد طبعا لأن يعيش بدون هاتف هذا مفروغ منه، ولكن يستطيع أن يطلقه يكون مثلا أقاربه وذويه والناس الذين يعلمونه، يقول أنا أفتح هاتفي عادة من الساعة كذا إلى الساعة كذا، فمن أراد أن يطلبني فليطلبني في الوقت الفلاني، غالبا سأغلق الهاتف، لأنك إذا بقيت عندك الهاتف بقيت يمكن الحصول عليك حيث كنت، وأي مشكلة وقعت أو حدث أو جنازة أو مريض أو مشكلة في الأسرة أو كذا أو خصام بين زوجين فلان تعال ساعدنا، فيمكن إحضارك في كل وقت لأنك تكون تحت الطلب، ما يمكن الحصول عليك في كل وقت، فلا بد أن تجعل لنفسك وقتا لا يقدر أن يحصل عليك إلا من كان لا بد له منك، بمعنى أنك تغلق الهاتف وتكون في المسجد أو في المدرسة أو في البيت أو في المكان الذي تطلب فيه العلم، يعني من كان يحتاج إليك حاجة ملحة لا بد منها سيذهب إليك، وأهل الفضول وأهل تضيع الوقت الذي لا يطردون لك ويتحدث معك الواحد على الهاتف 20 دقيقة ويضيع وقتك على الأقل لا تكون متاحا لهم. وهكذا قس على ذلك بقية الأمور. وما وجد طالب العلم شرا من الناس، الناس هم آفة طالب العلم الحقيقي. أكبر آفة تصيب طالب العلم هو كثرة الاختلاط بالناس وكثرة لقائهم، كما قال الإمام الحميدي رحمه الله تعالى: لقاء الناس ليس يفيد شيئا سوى الهذيان من قيل وقال، فأقل لقاء الناس إلا لأخذ علم أو إصلاح حال. يجب أن يكون من تلتقيهم زمن طلبك هم نوعان فقط، إما الذي تطلب عنده العلم تلقاه على من الناس تلقاه، أو الذي تصلح حالك تأخذ منه أكل شراب، تدبر منه أمور بيتك، تخيط عنده ثوبك، تشتري من عنده نعل إذا فسدت نعلك، يعني الناس اللي تصلح بهم حالك، الطبيب الذي تتعالج عنده إلى مريض لا قدر الله مثل هذا. أما غير هؤلاء من الناس فلا بد أن تتخلص منهم، وإلا لن تخرج من العلم بطائي. لذلك شرعت الرحلة في طلب العلم، وكان العلماء يرحل واحد منهم يعني لا هواتف ولا وسائل اتصال ولا أي شيء، يستطيع الواحد أن يضرب في أرض الله تعالى طولا وعرضا ولا يعلم أحد أين هو أهل وحي أو ميت. ويذكرون عن أحد العلم أنه خرج لطلب العلم ونزل بالشيخ وجد عنده موالته وجلس معه، وبعد سنة جاءته رسالة من ذويه فيعني أخفاها ولم يفهمها، وبعد سنة أخرى جاءت رسالة ثانية فأخفاها ولم يفتحها، وبعد سنة ثالثة جاءت رسالة ثالثة فأخفاها ولم يفتحها حتى أكمل السنة الرابعة وحصل ما يريد من العلم وأراد الرجوع إليه ففتح رسالة أخرى، فإذا أهله يطلبون منه أن يحضر لأن أباه أصبح ضعيفا وهم يحتاجون إليه للعناية بأمن الحيوان والمزرعة وكذا وكذا. جاءت الرسالة الثانية تخبرهم أنه لزم الفراش وأنه لم يعد يستطيع أصلا الحركة ولا أي شيء، ما أصبح مقعدا. فتحها ثم فتح الرسالة الثالثة فإلى أن أباه قد توفي وأنه يحضر يستلم تركة أبيه وكذا، يعني لو أنه فتح الرسالة الأولى لا يستطيع أبدا أن يبقى معه تركيزه حتى لو غالب نفسه وحرر البقاء، ولكن ستصبح نوازع النفس، النفس تنازعه بقوة وتصبح يؤنبه ضميره كيف أن أباه في هذه الحالة من المرض ولا يذهب إليه. الله أعلم هل هذا هو المناسب أو ليس المناسب، لكن نحن أصلا لا نريد هذا المستوى الآن، نحن نريد فقط إغلاق الهاتف 6 ساعات يوميا لأجل أن يتفرق الإنسان لطلب العلم، وأن يكون الإنسان في مكان غير متعرض فيه للناس، يعني تكون في المسجد أو في مكان لا تتعرض فيه للناس، على الأقل لن يصل إليك أهل الفضول والبطالين الذين أهمهم تضيع الوقت والكلام الفارغ الذي لا قيمة له، وتضيع الوقت والكلام في السياسة والاقتصاد وحدثها وما حدثها وكذا وكذا، هؤلاء هم مضيعة للوقت لا قيمة فيهم أبدا، وطالب العلم لا ينجح ولا يفلح معهم أبدا، ولا بد أن يقطع علاقته بهم. أهل العلم كانوا قديما يقولون الكلام أقوى من هذا بكثير، يقولون لا، كما قال الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى، قال: لا ينال هذا العلم إلا من خرب بستانه وهجر إخوانه وعطل دكانه ومات أقرب الناس إليه فلم يشهد جنازته وكذا وكذا، يعني لا شك أنه كلام قوي، لأن الناس الآن لا يقدرون عليه، يعني لو خربت بستانك وأغلقت دكانك وهجرت إخوانك يعني لا تبقى لك حاصلة في هذه الدنيا، فهؤلاء كانوا هم أهل العلم الأصليين، وهذا لم يعد، يعني نحن كل زمن يخاطب بما يليق بأهله حقيقة، ونحن نعرف الآن أنفسنا ونعرف حقيقتنا، ولا يفرق في هذا بين المعلم والمتعلم، كلهم الآن يعرف الواقع الذي يعيش به، ولكن كما يقال بعض الشريعة هو من بعضه، لا شك أن لابد أيضا أن يبقي الإنسان على شيء من هذا الحال القديم. كذلك مما ينبغي لطالب العلم أن يقرأ آداب طلب العلم، لأن آداب طلب العلم مهمة جدا، والإنسان إذا وفقه الله تعالى والتزم بآداب طلب العلم يبارك الله تعالى له في وقته ويعينه على الطلب وييسره له، وهذا العلم لا يحصل إلا بالبركة، يعني هو لا يأتي بمجرد الاجتهاد وحده والصبر، بل يحتاج إلى أن يجعل الله تعالى لك بركة فيه ويعينك عليه وييسرك له، وأنت في هذا لا تشيء استخدام القوة بإعنات نفسك والإجحاف بها، لأن هذا وحده لا يأتي بالعلم، أنت أيضا وأنت تبذل الجهد وتصبر وتضحي وتبذل في سؤال دائم وفي دعاء دائم وفي تضرع ولجا إلى الله تعالى أن يرزقك العلم، فإنه فضل من الله تعالى يسبغه على من شاء من عباده ويعطيه لمن أراد به الخير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فيكون الإنسان يسأل الله تعالى وإما يعين الإنسان ويسر له إجابة هذا الدعاء أن يقرأ في آداب طلب العلم ويحاول أن يتصف بها ويمتثلها ويعرفها ويعرف فضل العلم وقيمته. والعلم عندهم كتب فيها كثيرة، ككتاب الحافظ أبي عمر بن عبد البر جامع بيان العلم وفضله، إن لا يبلغي في روايته وحمده، هذا كتاب عظيم ينبغي لطالب العلم أن يقرأه حقيقة وأن يختمه ويمر عليه بأن فيه أشياء مهمة. كذلك جامع الخطيب البغدادي وكتب كثيرة، من أحسنها وأكثرها اختصارا كتاب البدر بن جماعة، وهو تذكرة العالم، تذكرة السامع والمتكلم في آداب العالم والمتعلم. هذا الكتاب من أكثرها اختصارا وأكثرها جمعا لآداب الطالب وآداب الشيخ والآداب كلها. فعلى الأقل الأبواب الأولى التي تتناول آداب طالب العلم يأخذها الإنسان ويقرأها ويقف عندها ويحاول أن يلخصها وأن يحاول وأن يجعلها واقعا في حياته، فإن التزام طلب العلم من التزام آداب طلب العلم مما ينشر الله تعالى به البركة هذا العلم وييسر الإنسان طلبه ويهيئه له. بالنسبة لي متى أشياء أخرى سنتطرق إليها، ولكن إذا كان الوقت الآن لا يتسع لي، يعني نريد أن نتحدث في طريقة التدريس، ثم بعد ذلك إن شاء الله تعالى نحاول من الحصة القادمة أن نبدأ الدراسة. لابد أولا أن أقول أن طريقة التدريس تختلف بحسب كل مدرس وأسلوبه، ولكن أنا الذي أرى أن التدريس ينبغي أن يكون عملا منتجا يستطيع الطالب أن يحصل معه شيء، ولذلك أنا أحرص على أن يكون الدرس طويل إلى حد ما حتى يصبح درس فعلا لطالب علم. بعض الأحيان بعض المدرسين يجلس ويأخذ في درس واحد يأخذ بيتين أو ثلاثة أو سطرين أو ثلاثة، بهذه الطريقة لا يحصل الإنسان العلم. ولا شك أن المشايخ قديما كانوا يمنعوننا من دراسة الدرس الطويل، لا يسمحون بذلك، وكما قال أحدهم قال وما يصح ويقل فاعتنوا على تفهم وضبط أعونوا من التكاثر الذي أفات عمر للجهل إلى أن مات. يعني المتكاثر الذي يأخذ درس طويل يعني يجمع شيء كثير ولا يحفظه، ولكن هؤلاء كانوا متفرغين وجالسين والوقت مفتوح، الواحد منهم يمكنه أن يجلس 4 سنوات أو 5 سنوات من أجل أن يحصل رسالة ابن أبي زيد أو مختصر خليل. هذا طبعا الآن لم يعد ممكنا، ولا شك أن طلب العلم لابد أن يكيف مع ظروف كل زمن وكل مكان وكل مجتمع، والمجتمعات الآن ولا سيما مجتمعات المدينة أصبح الوقت عندها ليس كثيرا، لذلك أنا دائما أحرص على أن يكون الدرس يعني قدر قف من خليل، أو إذا لم يكن قف قدر نصف قف على الأقل، يعني حوالي الأقل يكون الدرس حوالي 10 أسطر تقل قليلا وتزيد قليلا بحسب الحال. كذلك وهذا استسمحكم فيه أحرص على أن يكون بدون شردات كما يسمونه، يعني بعض المشايخ يشرد في الدرس، يجلس في درسك الطهارة يتحدث لك عن وضع في الشام ويظل فيه حتى المساء وينتهي الوقت، هذا اسمه الشرود، يعني واحد يشرد. أنا لا أريد الشرود، نريد أن نجلس ونتحدث في الدرس حتى يعني لا بقي وقت. أنا بالمناسبة لست مطلعا كثيرا على أحوال العالم الإسلامي الآن ولا أعرفه، وبالتالي أنا أعتذر مسبقا عن الإجابة عن كل ما يتعلق بالواقع، سواء كان حال الأمة أو مشاكلها أو اختلافاتها أو جماعاتها أو سياستها أو اقتصادها، ليس إلا لأني في الحقيقة قصير الباع في هذا ولا أعرفه، أنا طالب محضرة في الأصل وكنت أجلس في المحضرة طوال الوقت ولا أعرف شيء عن العالم من حولي، يعني من سنوات قليلة عندما أصبحت فعلا أطلع على بعض وسائل الإعلام، ولكن ليست عندي خبرة فيه، ولذلك لا أريد أن أتكلم فيه. أولا لأني لن أتكلم فيه بعلم، وهذا سيء أن يتكلم الإنسان فيما يجهل، والأمر الثاني أنه سيضيع علينا الوقت لكي نطلب العلم. واللائق بنا أن ننتهي من الطهارة والصلوات في خلال الفصلين المقررين، أن ننتهي من الطهارة والصلوات خلالهما، هذا هو الأفضل لكي نحصل فعلا علما ونكون انتفعنا، وهذا أقل شيء. لذلك سنأخذ الدرس ونقضي كل الوقت في الدرس، وخلال 20 دقيقة أو نصف ساعة الأخير أو نحو ذلك نناقش الدرس، لأننا من الأساسي عندي جدا أن يكون مشاركتكم في الدرس وآراءكم على الشرح والتأصيل والطريقة. ونحن في العادي في الغالب أننا نأخذ الفقه المالكي بالمشهور المذهب معروف رواية ابن القاسم، هي عندنا في المغرب هي التي تسمى مذهب مالك. نحن الحقيقة لا نعرف من مذهب مالك إلا رواية ابن القاسم بالأساس، والمنهج الذي درسنا عليه كما هو منهج المشايخ رحمه الله تعالى ومنهم الشيخ بدال الذي درست عليه، أن يلتزم بالمذهب إلا فيما خالف فيه السنة، لأن الأصل أنك لا يمكن أن تأتي تدرس مذهب إمام وأنت كل مسألة ترجح فيها قول غيره، لم يعد مذهب مالك كذا. مثلا تجي تدرس المذهب عندما تصل إلى كراهة النافلة بعد العصر وبعد المغرب تقول إلا ذوات الأسباب، هذا ليس مذهب مالك، أنت الآن ذهبت إلى غير مذهب مالك. ومالك كان مطلعا على ذوات الأسباب ويعرف، ولكنه لم يقل بها، مما يدل على أن الراجح عنده في المسألة كراهة النافلة بعد صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس، وبعد صلاة الصبح إلى أن تطلع الشمس. وهذا كثير في طلبة العلم الآن بسبب توفر المراجع والكتب والاطلاع على مذاهب الأئمة، أصبح الواحد يدرس مذهب مالك ولكنه يرجح جميع المسائل خارج المذهب، ونحن لا نرجح خارج المذهب إلا ما دل الدليل الصريح على خطأ المذهب فيه، كمثلا كراهة القبض وضع اليمين على اليسار، لأن هذا رسم وطأ مالك رحمه الله تعالى، وكراهة البسملة والتعوذ في الفريضة، هذا نص أيضا لكتب أهل العلم وغير ذلك. أما المسائل الأخرى مثل كراهة النافلة بعد العصر والمغرب، ومثل عدم وجوب غسل الجمعة، ومثل مسائل كثيرة من أبواب الفقه، يعني قل ما تتكلم مثل مسألة سألني عنها أحد الإخوة الآن قبل الصلاة، وهي الطهور من لحم الإبل، الوضوء من لحم الإبل وغير ذلك، فنحن نترك المذهب فيها حتى نكون فعلا ندرس مذهب مالك. لا شك أن الطالب إذا درس المذهب وتخرج أصبح عنده قدرة على البحث والنظر والتحقيق، والترجيح له أن يدرس في كتب أهل العلم ويرجح ويرد على المالكية، لكن إلى أن يصل إلى الحد فهو في البداية يدرس مذهب. ومعنى كونك تدرس المذهب، لأن المذهب ما هو؟ المذهب هو ما ذهب إليه إمام من الأئمة، وذهابه إليه لا يكون طبعا بمحض الاجتهاد والنظر، لأن المجتهد كما يقولون أسير الدليل، يعني ولا يخرج عن الدليل، وإذا خرج عن الدليل لن يخرج عنه خطأ. أما في الأصل فالإمام رحمه الله تعالى والأئمة كلهم رحمهم الله تعالى هم يجتهدون في الدليل، والمذهب هو أحد شيئين، إما ما ذهب إليه الإمام في ترجيح النصوص التي يبدو من ظاهرها التعارض، أو ما اجتهده الإمام مما لا نص فيه، هذا هو ما يسمى المذهب، وما غير ذلك فلا يسمى مذهبا، لأن المسائل المنصوصة ليست مذهب لأحد، بل هي دين الله تعالى، وجوب الصلاة مثلا ويكون الظهر 4 ركعات والمغرب، أنا لا أقول مذهب مالك ولا مذهب غيره، قد نص على ذلك الدسوقي في شرحه لمختصر خليل في حاشيته على الدردير عند قول خليل على مذهب الإمام مالك، المذهب هو ما لم ينص عليه، أما ما نص عليه بكتاب الله تعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فلا يسمى مذهبا. فالمذهب هو ما ذهب إليه الإمام إما بترشيحه بين النصوص التي ظاهرها التعارض، أو ما ذهب إليه باجتهاده مما ليس منصوصا أصلا، مما لا نص فيه أصلا فهو يجتهد فيه ويقول فيه برأيه، طبعا يقول فيه برأيه المضبوط بالضوابط الشرعية ووفق أدوات ووسائل الاجتهاد المعروفة عند أهل العلم، وليس أيضا رأي فقط هكذا بدون بدون أن يكون مؤصلاً أو معتمداً على شيء. لذلك لا يصح لي مثلاً أو لأمثالي أن يقول في دين الله تعالى ويجتهد في برأيه، لأنه لا يتوفر على المؤهلات والوسائل التي تتيح له أن يجتهد. معروف شروط الاجتهاد معروفة في كتب أصول الفقه. فالإمام عندما يجتهد في مسألة غير منصوصة لا نص فيها، فهو يجتهد في مسألة ليس فيها نص فعلا، ولكن الاجتهاد نفسه مضبوط ومؤطر بضوابط شرعية لا بد أن يكون مستندا إليها، وإلا لا يكون اجتهادا مقبولا بل يكون عبثا ولعبا وهو حرام حرمه الله تعالى. فلا يجوز كلام في دين الله تعالى بالرأي والاجتهاد إلا لمن هو بلغ رتبة الاجتهاد، ويكون أيضا اجتهاده منضبطا بالضوابط الشرعية. لذلك نحن نلتزم بالمذهب ولا نخرج عنه إلا في المسائل القليلة، وهذه المسائل محدودة جدا، وما تصح نسبته منها إلى الإمام مالك رحمه الله تعالى هي مسائل قليلة جدا. المسائل التي ثبت أن مالك رحمه الله تعالى خالف فيها الدليل هي مسائل قليلة، حتى ذهب الشيخ محمد الأمين في أضواء البيان إلى أنها 7 مسائل لا تزيد على ذلك. أما كل الأخطاء الموجودة في المذهب وغيرها فهي من كلام أهل المذهب بعد مالك وليست من كلام مالك. وأهل المذهب هم أئمة، بعضهم وصل إلى رتبة مالك نفسه بل ويعارض قول مالك ويرده عليه، وهذا من سعة فقه الإسلام وقوته وقدرته على التجدد. فأئمة المذهب بعضهم رد على مالك مسائل قالها مالك ردها عليه، ومشهور قضية من لم يجد ماء ولا متيمما، فأربعة الأقوال يحكين مذهبا يصلي ويقضي عكس ما قال مالك، يعني عكسه تماما على طول الخط عكس ما قال مالك. مالك عندما سئل عن من لم يجد ماء يتوضأ به ولا ترابا يتيمم عليها محكمه قال لا يصلي ولا يقضي، يعني تسقط عن الصلاة مطلقا. الآن لا يصلي وبعد أن يجد الماء أو التراب أيضا لا يجب عليه قضاء الصلاة كما قد خرج وفدها. وغيره من أهل العلم قال لا العكس، بل يصلي الآن بدون وضوء ولا تيمم ثم بعد ذلك إذا وجد الماء يقضي أو وجد التراب يقضي تلك الصلاة، يصلي ويقضي عكس ما قال مالك، وأصلى ويقضي والأداء لأشهد، يعني ثلاثة أقوال كلها خالفت قول مالك. ومش مشهور من المسائل في هذا عبد الوهاب البغدادي، القاضي عبد الوهاب البغدادي صاحب المعونة وإمام مالكي بغدادي، رد على مالك في قضية تركه لخيار المجلس، فإن مالك رحمه الله تعالى عندما روى حديث خيار المجلس البيعان بالخيار ما لم يتفرقا وكان جميعا قال وليس على هذا الأمر عندنا أو ليس على هذا العمل عندنا. والقاضي عبد الوهاب رد عليه ردا قويا وقال والله الذي لا إله غيره لا أحكم بمذهب مالك في هذه المسألة لصراحة مخالفة هذه كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. من نعرف هذا العلماء رد على مالك هذه المسألة منهم ابن أبي ذئب، بل إن ابن أبي ذئب هدد مالك قال لئن لم يرجع مالك عن هذه المسألة لا أحكم أن بكفره، لأنه خالف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحاشا لله أن يكون مالك قد عمد مخالفة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما ظهر له أن هذا ليس عليه العمل، ولئن عندهم ترك العمل بالنصوص في حالات معينة إما لنسخ أو لعدم ترك العمل بها من السلف من الصحابة والتابعين من بعدهم. فعلى كل حال الأصل أن نبقى على مذهب مالك ولا نخرج عنه حتى يخالف الدليل، وكل مسألة جاءت فيها مخالفة صريحة للدليل، مخالفة صريحة ليست مخالفة للشافعي أو أحمد أو مسألة اجتهادية، بل مخالفة صريحة للدليل نحن نردها ونبين الدليل فيها ونبين أن الحق فيها كلام، وذلك نحن نبقى على مذهب مالك. هذا فيما يخص المنهجية من حيث كمية الدرس، والإخوة يقترحون علي توزيع لهذا الزمن حسب الحصة المقررة علينا، وإن شاء الله تعالى نحاول نلتزم بهذا حتى نستطيع أن نكمل هذا. أنا في الأصل أحرص حرصا شديدا على أن يكون الدرس محفوظا. الآن عندنا دورة كل واحد لم يستطع أن يحفظ 3 مرات نطلب منه مغادرة الدورة، لأن في الحقيقة الذي نعتقده هو أن العلم الشرعي هو العلم المحفوظ، كما قال ليس بعلم ما حوى القمطر ما العلم إلا ما حواه الصدر. العلم هو ما في الصدر، ليس ما في الكتب أو في الصندوق أو في الدولاب أو في البيت أو في المكتب أو في صاحبنا هذا الذي أصبح كل واحد يحمله على كل شيء. هذا ليس هو العلم. وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى علمي معي حيثما يممت يتبعني، صدري وعاء له لا بطن صندوقي. إن كان في إن كنت في البيت كان العلم فيه معي، أو كنت في السوق كان العلم في السوق. علمي أنا ليس علم الصندوق، وليس علم الحاسوب، وليس علم البيت. علمك هو لا يسمى علمك أنت، لا يقدر تحمله معك في صدرك حيث ذهبت فهو معك. وهذا من الخصائص التي اختص الله تعالى بها هذه الأمة المباركة، فإنه جعل أناجيلها في صدورها كما جاءت صفتهم في الكتب السابقة. الكل هم الذين كانوا قبلنا، كان واحد منهم إنجيله في الكتاب فقط، لا تجد الآن أي واحد من النصارى أو اليهود وهو يحفظ كتابه. هذا من الخصائص التي اختص الله بها هذه الأمة المباركة، أن جعل علمها في صدورها، وما دام هذا العلم في الصدور فهو محفوظ. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض هذا العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، ولكن يقبضه بموت العلماء. ودل على أن العلماء هم الذين العلم في صدورهم وليس غيرهم، ولكن يقبضه بموت العلماء، حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا أو رؤساء جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ونحن نعرف أن الفترة التي كان يخيم فيها الجهل على المجتمع الإسلامي قبل 20 أو 30 بعد رحيل الاستعمار عن البلدان الإسلامية والاحتلال، كانت الكتب موجودة لكن لا تجد أحد يقرأها. ليست المشكلة في قلة الكتب، ولذلك الكتب وتوفرها والمكتبات وكثرتها هذا ليس هو العلم. العلم هو هذا الموجود في صدور الناس. وأنا في الأصل في المحضرة وفي التدريس لا أقبل طالبا لا يحفظ متنه، وأعتقد أن حفظ المتن أصل في طلب العلم. وهذا هو الفرق بين العلم الشرعي والعلم الدنيوي. فإن العلم الدنيوي الحساب أو الطب أو الهندسة أو الحرف أو أي شيء مهم أن تفهمها وتعرف كيف تطبقها عمليا فقط، هذه علوم الدنيا. أما علوم الدين فتحتاج إلى الحفظ، وذلك أن علوم الدين يحتاجها الإنسان حتى بعد 70 سنة إن مد الله في عمره، يحتاج إلى أن يكون معه هذا العلم. وهذا العلم لا يكون معه بشرحه وتخريجاته، إنما يكون معه بحفظ المتن. ولكن عندما يكون عندك المتن متى احتجت إليه ترجع إليه، فما كان ظاهرا فيه تفهمه بسرعة، وما لم يكن ظاهرا فيه بعد ذلك ترجع فيه إلى الكتب. وعندما مثل في العامية يقول اللي ما عنده النص يبقى يطمص. طمص معناها لا عمل لديه كذا بحثا عن شيء، هذا هو معنى الطمص. طمص إذا كان عندك شيء مطروح أنت لا ترى شيء تبحث هكذا، لعلك تضع يدك ولك فلان يطمص الكذا يبحث عنهم على غير هدى. فاللي ما عنده النص يبقى يطمص، يعني يبقاه كالأعمى يتخبط لا يعرف ماذا. لكن الذي عنده النص متى أراد أن يعود إليه عاد إليه. لذلك العلم والعلم المحفوظ، لذلك لا أعرف منهج المدرسة منها، ولكن نصيحة مني أقترح عليكم أن يبذل الواحد جهد. وأنا على كل حال أعرف وقرر مسبقا أن حفظ الرسالة من أصعب حفظ المتن، لذلك كثير من العلماء عدلوا عن دراسة الرسالة، مع أن الرسالة في الحقيقة هي في الأصل أحسن من مختصر خليل من ناحية المعلومات، من ناحية ما يستفاد منها من العلم، ولكن من ناحية المنهجية فاقها خليل. ولذلك منذ أن ظهر خليل تركت دراسة الرسالة حكما، لم يعد الناس يعتنون بها ولا سيما في هذه الأخطاء. وإلا فالرسالة أفضل من مختصر خليل بكثير. وكما قال الشيخ سيدي محمد الخليل والشيخ سيدي مختار في حديثه عن كتب المذهب، قال: وإن تبتغي إتقان مذهب مالك فنص الموطأ حقق أنه وانتسب. يعني لا تنتسب إلى مذهب مالك لا يبقى تعرف نص الموطأ. ومن بعده جاءت فروع كثيرة وأتقنها اختصار نجر الذي حجب، أي مختصر من الحاجب. وأنفعها نص الرسالة قبله ونص خليل جاء بالدر والخشب. يعني نص خليل فيها الأشياء النافعة والأشياء التي لا قيمة لها، يعني أخطاء فيها أخطاء. قال: وأنفعها نص الرسالة قبله ونص خليل جاء بالدر والخشب. فنص الرسالة أفضل من خليل، متن الرسالة أفضل من متن خليل من حيث العلم والتحقيق. وذلك طبعا واضح الفرق بين المؤلفين. فخليل رحمه الله تعالى لا يقاس بجزء ولو على واحد من الألف بعلم ابن أبي زيد رحمه الله تعالى. فإن أبا محمد بن أبي زيد القيرواني هذا يسمى مالك الصغير بسبب تقدمه، فهو من المتقدمين، هو خاتمة المتقدمين من من من المالكية، هو من الأوائل ويلقبه المالكية المذهب يلقبونه المالك الصغير بسبب علمه، ولذلك لا وجه للمقارنة أبدا بينه وبين خليل من ناحية العلم ومن ناحية التحقيق والتأصيل وأخذ الأقوال المعتمدة والرجوع إلى الأمهات ونحو ذلك. ولكن الحقيقة من ناحية المنهجية ومن ناحية أيضا سبك الكلام وقوته، تجد رسالة ابن أبي زيد عندما تقرأها تجد أن كل فقرها تسمح أن تكون نصا وحده ولا علاقة له بالباقي، ولذلك حفظها صعب جدا، فيه مشقة بالغة، وهي لم ترضى نظما يمكن العود إليه، نظمها غلاوي ولكن الحقيقة نظم ضعيف جدا ولا يعتمد عليه، ربما ستجدونه بكتاب اسمه الفتح الرباني في شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني، لكنه أن المشايخ يحذرون منه لأنه لم يدرس على مؤلفه ولم يصحح في عهده، وبالتالي في كثير من الأخطاء والمشايخ لا يحذرون قراءته، بل يفضلون أن يقرأ الإنسان يقرأ الرسالة يقرأها نهرا، وهذا هو الأفضل. لذلك حفظها شاق، لكن على الأقل يبذل الإنسان جهده، يتخذ الإنسان لنفسه وردا يوميا، كل درس أخذته أعطيه ورد، لأنه درس في الأسبوع أخذ له 3 أيام من الأسبوع كل يوم أقرأ منه 200 أو 100 أو 300 بحسب الوقت، أعطيه 50 في الصباح و50 في الظهر و100 بعد المغرب أو كذا بين المغرب والعشاء، وخصص له وقت وأعطيه ورد، أخذ مسبحة وأعد منه 100 وأطرحه وأتركه، على الأقل الإيمان أتي أحفظه، وعلى الأقل أكون قد اقتربت من حفظه وأصبحت أستطيع أن أتذكر بعض كلماته ولو أن أحفظه بطريقة التفكير، لأن الأصل أن الحفظ هو ذلك الشيء الذي يحفظه الإنسان دون أن يفكر فيه، أما الحفظ بالتفكير فهو حفظ ضعيف سرعان ما ينساه الإنسان، وعلى الأقل يبذل الإنسان فيه جهده ويعلم أن العلم الشرعي هو العلم الذي يحفظه الإنسان ويبقى معه، وليس ذلك العلم الذي يمر عليه ويدرسه، لأن الشروح هذه الأشياء لا تبقى مع الإنسان زمنا طويلا، فنجتهد في هذا ونحاول، وطبعا نحن سنأخذ الحصة ونشرحها ثم نأخذ وقت لمناقشتها دون أن نتعرض إلى تحفيظها أو شيء من ذلك، ولذلك إن شاء الله تعالى موكول إليكم وأنتم أهل لذلك، إن شاء الله تعالى أن يعيننا وإياكم وأن يوفقنا وإياكم لطلب العلم، وأن يجعل طلبنا للعلم خالصا لوجهه، وأن يجعل هذه المجالس حلق من حلق الذكر وروضا من رياض الجنة، يقربنا إلى الله تعالى ويذكرنا الله تعالى بها في الملأ الأعلى، وينفعنا بها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا ما أتى الله بقلب سليم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. كان بعض الإخوة عنده سؤال أو أي شيء سأل عنه أو ملاحظة أو طريقة تحتاج إلى ملاحظة أو تعقيب أو أي شيء سؤال. أنت رأيك؟ أنا في كتاب كتاب؟ لا أعرفه معرفة أستطيع أن أحكم بها عليها، رأيته مرة أو مرتين ولا أذكر أنه لم أنظره نظري يستطيع الإنسان أن يحكم على أساسه، لكن أذكر أنني خلال المرتين اللتين رأيته بهما ونورت فيه لم يكن كتابا ضعيفا، لا أتذكر أن فيه أشياء ضعيفة بل أتذكر أنه لا بأس به، وهذه بالمناسبة من المسائل المهمة، فليس كل من كتب في فقه مالك يعرف المذهب، هناك بعض الأشخاص يكتبون في فقه مالك لا يعرفون المذهب أصلا، وإنما يعتمدون على بعض الكتب وربما تكون كتب غير معتمدة، ونحن نعرف أنه ليس كل الكتب معتمدة وليس حتى كل الكتب المالكية كتب معتمدة، توجد كتب هي المعتمدة في المذهب وهي التي يرجع فيها وغيره لا يعتمد فيها على المذهب. أذكر مرة قبل شهرين جاءني أحد الإخوة سألني عن مسألة في المذهب معروفة، يعني لا يوجد فيها خلاف داخل المذهب على الأقل، فقلت له أفتيته بأنه معروف يعني شيء بديهي لا تذكر المسألة الآن، فالأخ قال لي ولكن بعض أهل العلم يقول في المذهب غير هذا، قلت له لا أعرفه، ربما يكون المذهب ليس شيئا يعني محصورا، مالك رحمه الله تعالى درس عليه طلاب العلم من كل جهات الأرض، والمالكية يرون أن الحديث الذي في سنن الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل فلا يجدون عالما أعلم من عالم المدينة، يرون أنه يعني مالك رحمه الله تعالى، وهو على كل حال سواء كان الحديث صحيح أو صحيح، فسواء كان يقصد به مالك أو غيره، فلا شك أن مالك جاءه طلاب العلم من كل جهة الأرض. لذلك عندنا مذهب المصريين رواية ابن القاسي، عندنا حتى في المغرب المذهب ليس هو المشهور، عندنا في الأندلس مذهب مالكي مستقل، أما المذهب المدني فالمدنيون من أهل المذهب هم عالم مستقل أصلا، لا عندما تقرأ فقههم لا علاقة له بالفقه الذي نقرأه نحن أنه فقه مالك رواية ابن القاسي، وكذلك البغداديين عندهم مذهب، وكذلك الخراسانيين عندهم رواية من مذهب مالك، وكذلك هناك مسائل كثيرة. نحن المعتمد عندنا في مذهب مالك والذي تمت دراسته وتمحيصه وخدمته ومقارنته بالأدلة والنظر فيه والبحث ورواية ابن القاسم. فالأخ من بعد يومين جاءني بجهاز وفتح لي على قول الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى في المذهب المسألة ليست على الأقل فيما درسناه في رواية ابن القاسم. والرجل طبعا غير مدفوع عن العلم، فهو من كبار أئمة المسلمين وعلمائهم وأهل الحفظ والدين فيهم، لكن ليس بالضروره ان يكون يعرف مذهب مالك. لذلك من المهم ان لا يكون الانسان كل ما سمع مساله وقال المالكيه كذا، وهذا كثيرا ما يحدث في كتاب كتب الفقه المقارن، فقال المالكيه كذا، ربما يكون هذا قاله المالكيه ليس هو المشهور عندهم، بل حتى روايه ضعيفه عندهم او قول مهجور ومتروك. وطلعت هنا على كتاب اسمه فقه السنه سيد سابق. لا ليس كتاب سيد سابق. صحيح فقه السنة، أحسن. صحيح فقه السنة ليس كتاب سيد سابق. كتاب هذا كتاب جديد. إنه لي واحد مشرق اسمه صحيح فقه السنة، أحسن بارك الله فيك. وهو يأتي بالمذاهب كلها، ودائما ما يأتي بمذهب مالك في المسألة، وكثير ما يذكر أيضا مسألة ليست هي المعروفة، ذلك أنهم ربما يذكرون مسائل ليست معروفة في المذهب. وفي المغرب الذي انتشرت فيه رواية ابن القاسم، وهي الرواية التي قرأها الناس ودرسوها، وهي التي حصلت على قدر لا بأس به. ذلك المذهب في العراق لا يذكر مثلا، رغم انه كتب فيه القاضي عبد الوهاب البغدادي وكتب فيه بعض علماء مالك، لكنه لم يعد من المذاهب، لم يعد من الروايات المعتمده في مذهب مالك، لان هذا المذهب لم يدرس ولم يعتمد عليه، فهو مثل الظاهريه، مذهب الظاهري عندما تقرا تجد انه روايات متناثره في بطون الكتب عن ابي داود الظاهري او المحلى بن حزم، ولكن المذهب هذا مذهب لم يخدم ولم ينتشر ولم يتعلمه الناس. والعلم إنما يصحح وينتشر عندما يتعلمه الناس ويدرسونه ويبحثون فيه وتقع فيه المناورات، يقولون لك هذا كتاب مخدوم أو هذا مذهب مخدوم، أي خدمه الناس بالعلم الاطلاع والقراءة والدراسة، وبالتالي لا نثق إلا بما هو موجود في الكتب المعتمدة من مذهب المالكية، وليس كل من قال وقالت المالكية كلام وأن قوله يعتمد عليه. يقول السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. عند الشروع في حفظ متن أو نهي من العلوم الشرعية أو شيء من العلوم الشرعية، عادة ما تراودنا فكرة كيف يصلح حفظ المتون أو كيف يصح حفظ المتون ولم نتم حفظ كتاب الله عز وجل، فهذا يجعلنا نعرض عن حفظ المتون. على كل حال فعلا هذه الفكرة يجب أن تراود الإنسان وأن لا تغيب عن باله، وحفظ كتاب الله تعالى هو أفضل ما يشتغل به الإنسان. مع ذلك نقول القرآن غير واجب اتفاقا، حفظه غير واجب اتفاقا، ما قال أم الكتاب حفظها قد وجب، وآية سنت وزيد ندب، وغير لا يحرم للذي جهل فروض عينه وإلا فيحرم. الذي يجهل فرض عينه يحرم عليه أن يصرف دقيقة واحدة في حفظ شيء من القرآن زائد على الفاتحة والسورة يصلي أو السورتين من قصار الصور يصلي بهما، ثم يتوجه بعد ذلك فيأخذ فرض عينه أولا أحكام العقائد والطهارة والصلاة والصيام، وهو عندما يريد أن يدرسها لابد أن يدرسها من متن فيحفظ هذا المتن. وهنا لا ينبغي أبدا أن تراوده فكرة أنه لم يحفظ القرآن، لأنه الآن يفعل ما هو أوجب عليه من حفظ القرآن وهو حفظ فرض العين. ثم إذا حفظ فرض عينه فنحن نقول له يا أخي بارك الله فيك يا كنت ستعرض عن حفظ المتون الشرعية الأخرى الزائدة على فرض العين وتذهب وتنصرف لحفظ القرآن فنعم ما فعل، وهذا أحسن. الذي حفظ مثلا متن ولو كان مثلا ابن عاشر في فرض العين أو حفظ الرسالة أو حفظ شيء من المتون في فرض العين، أقول له أفضل ما تشتغل به أن تنصرف فتكمل حفظ كتاب الله تعالى، وهذا أفضل. لكن إذا كنت ستراودك الفكرة وتقول لا أحفظ القرآن، هذه ربما تكون فكرة من الشيطان لكي يصرفك عن حفظ العلم، ثم بعد ذلك تجد نفسك لم تحفظ القرآن فيكون الوقت قد ضاع. لا، أنت اشتغلت بهذا وعندما عدت إلى ذلك وجدت فيه صعوبة. أنا أعرف أن حفظ القرآن فعلا فيه صعوبة في حفظ القرآن، ولا سيما بعد أن يتقدم الإنسان في العمر يتجاوز 15 أو 20 من العمر يصبح صعب، والقرآن كتاب طويل ومتشابه وحفظه يحتاج إلى كثير من الوقت. لا ينبغي أبدا أن يؤنبك ضميرك لأنك لم تحفظ القرآن وأنت لم تحفظ فرض العين، بل احفظ فرض العين، وهذا لا ينبغي أبدا أن يخالجك منه شك، لأن حفظ فرض العين أوجب عليك من حفظ القرآن، بل حفظ القرآن لا يجوز لك أصلا أن تشتغل به وأنت لم تحفظ القرآن. فإذا حفظت فرض العين فنعم، إذا وجدت أنك فعلا تستطيع أن تتفرع لحفظ القرآن، حفظ القرآن لابد له من جهد فالأحسن، لكن إذا كنت لا تستطيع فلا تضيع عليك الوقت فتحرم نفسك من حفظ العلم بدعوى أنك تحفظ القرآن، وأنت عندما تريد حفظ القرآن تجد أن حفظ القرآن أصعب من حفظ فرض العين. نحن لا نشك في أن الإنسان عندما لا يطلب يحفظ القرآن، يطلب العلم ويحفظ القرآن وهو صغير، عندما يكبر يصعب عليه جدا حفظه، وحفظه مثلا متن الرسالة أو متن ابن عاشر أيسر عليه بكثير من حفظ القرآن، لأن القرآن كتابا متشابها كما قال الله تعالى فيه صعوبة كثيرة. فالأفضل للإنسان أن يشتغل أولا بحفظ العلم، ثم بعد ذلك إذا وجد أنه يستطيع حفظ القرآن يفعل ذلك. في كثير من مسائل شيخ، نحن في تونس عامة الشباب لا نلتزم بمذهب مالك في المسائل الفقهية، وإنما نلتزم بالأرجح سواء كان الشافعي أو حنبلي بالأخص، وربما لنا الأدلة في الشيء الذي نلتزم به وليس لنا رأي مالك مثلا في نفس المسألة لقلة علمنا. ربما إذا درسنا الآن فقه مالك، هل يمكن أن تعطينا الأدلة على ذلك مقارنة بالأدلة أدلة الشافعية مثلا أو الحنابلة؟ السلام عليكم. أنا أريد أولا أن أقول أن تصور الإنسان أنه يستطيع دائما أن يصل إلى الراجح في المسألة هو تصور أخشى أن يكون خاطئا، لأن الوصول إلى الراجح في المسائل ليس أمرا سهلا، ربما يكون هذا ممكنا في المسائل البسيطة البدهية والظاهر مخالفة المذهب فيها للدليل، لكن ثمة مسائل أخرى لا تستطيع أن تصل فيها إلى الراجح، ومن الخطأ والظلم أن تقول أن الراجح فيها هو مذهب زيد أو عمر من الناس. ولو ذهبت مثلا إلى مسألة قلاء خلف الإمام، أخي ليس ما يعتقده كثير من الناس أن الراجح فيها وجوب الفاتحة، هذا ليس صحيحا، هذا بعيد من الواقع. إذا ذهبت مثلا إلى تحريم لحم الإبل كما كنا نتحدث، أو ذهبت إلى وجوب غسل الجمعة، أو ذهبت إلى النهي عن النافلة بعد صلاة في النهي عن النافلة في أوقات الكراهة، واستطعت مثلا أن تقول الراجح في هذه المسألة كذا، تكون قد ظلمت الأئمة، لأن الأئمة رحمهم الله تعالى أفنوا أعمارهم في محاولة الوصول إلى الحق والصواب ولم يستطيعوا الوصول إليه. لكن ما هو السبب الذي يجعلنا نسهل علينا أن نحدد أن الراجح هو كذا قصورنا وقلة اطلاعنا، فنكون قد اطلعنا على قول فقط ولنا أنه هو الصواب، بينما الأدلة الأخرى ربما هي ليست في متناولنا أصلا ولا نستطيع الوصول إليها. ولذلك ينبغي للإنسان أن يتهم نفسه قليلا، وأن لا يظن أن الوصول إلى الراجح أمر سهل وميسور، وأن كل مسائل الشرع الخلافية فيها راجح، أنا خاصة المسائل ليس فيها راجح ولا تستطيع الوصول فيها إلى راجح أبدا، بل قصارى ما تفعله إذا أخذت بقول أن تكون قد أخذت بقول سيدنا عامر من الناس. وهذا هو الواقع في المسائل الخلاف فيها قوي بالأدلة، كمسألة صلاة في أوقات النهي، فالمسألة متعارض فيها الأدلة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وقال: ونهى عن الصلاة وصلاة العصر. مالكية قالوا هذا عام ونخصصه بهذا، أولئك قالوا هذا خاص وهذا عام ونخصصه، كلهم جعلوا أحد الأمرين هو العام والثاني خصصه به. المسألة ليست بهذه البساطة ولا هذه السهولة، بالتالي هذا خطأ. والصحيح أن نقرأ مذاهب الأئمة في المسائل التي اختلفوا بها وأن نحترم رأيهم واجتهادهم. ثم إن وصل طالب العلم إلى مستوى معين من العلم والقدرة على فهم الأدلة الشرعية، وهذه المرحلة التي يسميها مرحلة التبصر، أن يكون الإنسان قادرا على تمييز الأدلة، فعليه أن يأخذ بما يظهر له أنه الأرجح احتياطا بما بينه وبين الله تعالى، لا أن يفتي به أحدا ولا أن يلزم الناس به ولا أن يقول لهم ما هو هذه المسألة راجح فيها كذا والقول كذا خطأ وتركوه كذا، لا، هذا ظلم واستخفاف بمذاهب أهل العلم ولا يجوز، بل الإنسان يأخذ فيها بما يظهر له أنه أنشى له عند الله تعالى ويترك مذاهب الأئمة. هذه المذاهب قد تقررت عبر مئات السنين ونظر فيها الأئمة ونظروا فيها وحرروها وقعدوا قواعدها وسهلوا عليها الليالي الطوال، فلا يصح أن يأتي واحد وأن يلغيها بجرة قلم لأنه طلع على قول أو كذا. والغالب أن الشباب لا نصح يرجعون المذهب الحنبلي لأنه طبعا أكثر انتشار، لا نشك في أن المشارقة أكثر من قدرة على خدمة علومهم وأنهم أكثر علماء وأكثر وصول إلى وسائل الإعلام ووسائل الاتصال وإلى المطبوعات وإلى كذا. وعلى الشك مثلا أن الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى لا يمكن مثلا أن نقارنه بالشيخ بالداه في موريتانيا، وأنا لا أشك أبدا أن الشيخ بالداه كان أعلم من الشيخ بن باز، والشيخ نفسه حدثني بذلك، كان بن باز صديقه وزميله وكان يحبه حبا عظيما. حدثني الشيخ بن داه في آخر عمره قال لي لقد قضيت 10 سنوات وكل مرة قبل موسم الحج يتصل علي بن باز ويسألني بإلحاح أن آتي في الحج وأرسل لك كل التجهيزات والتذاكر أنت ومن تحب أن يأتي معك من الطلاب، قل وأنا أقول والله إني لأحبك وأحرص على أن أراك ولو كان بإمكاني أن أذهب إليك لذهبت إليك. واليوم الذي توفي فيه الشيخ بن باز رحمه الله لم أرى الشيخ بن داه أكثر تأثرا منه في ذلك اليوم، كان الرجل قليله في العلوم مستوى. لكن ما هو الفرق؟ فرق أن الشيخ بن باز رحمه الله تحدث وسائل الإعلام والاتصال والمواصلات والمطبوعات، وكان بمرتبة وزير، يعني كان في السعودية بمرتبة وزير وتحته وسائل وإمكانات ضخمة، والإعلام مؤثر في نقل الأمور. فلما الشيخ بن داه كان رجل مرابط قاعد في المحضرة لا يأتيه إلا الطلبة الذين يحبون أن يجلسوا عنده غيره وهو لا يظهر في الإذاعات، حتى أن الشيخ عدود رحمه الله كان أذكر، هو أذكر في الناس من الشيخ بن داه، لأن الشيخ عدود كان وزير في البلاد وكان يذهب في وكان عضو في مجمع الفقه في رابطة العالم الإسلامي وكان يذهب في الندوات ويظهر في وسائل الإعلام، فهو أذكر منه. الشيخ عدود كان كل شهر يأتي إلى الشيخ بن داه ويجلس بين يديه كالطالب، هو الذي مدحه بأبيات قال له الشيخ بن داه الإمام دون شك، مدرس مصنف مفتي مزك، موئل ذي حاج منير في حلك، يجمعه والعلب قدر مشترك، يعني هو مثل الماء، هو لحياتنا مثل الماء، لولاهما لمصرنا هذا هلك، لولا الشيخ بن داه الماء لهلك بلدنا هذا، لأن الشيخ كان بن داه كان للناس ومذهبة الماء في النفع والتأثير. فأقول الشباب الآن أصبحوا عندهم المذهب الحنبلي وعلى طول هو الراجح، مسألة هي مسألة راجح فيها قول الشيخ الإسلام ابن تيمية أو الشيخ بن باز أو الشيخ العثيمين أو الشيخ فلان، لأن هؤلاء أتيحت لهم وسائل يصلوا إلى الناس وأن ينشروا العلم. لكن نقول ثمة مسائل لا خلاف أن قول النبي صلى الله عليه وسلم فيها صحيح والحجة فيما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسألة فلا قول لأحد، وكل أحد تكلم مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فقوله لا عبرة به ولا يلتفت إليه. وأول من علمنا هذا هم الأئمة رحمهم الله تعالى، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله قال إذا رأيتموني أخالف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشهدوا أن عقلي قد ذهب، أبني مجنون لا يلتفت، لا يلتفت، والمجنون لا يستمع إلى قوله. لكن المسائل التي كان الخلاف فيها بسبب الخلاف في فهم الأدلة لا ينبغي أبدا أن يستخف بقول أهل العلم فيها، وأن يكون بصغار طلبة العلم مستعدون أن تكون المسألة جلسة فيها أمام العلماء 20 سنة ولا يستطيعون أن يتوصلوا فيها إلى راجع، فيأتي واحد ويرجح فيها ببساطة ويقول هذا هو دين الله تعالى وهذا هو الراجح من حيث الدليل، وكان الأقوال الأخرى ليس فيها الدليل. ذلك خطأ في الحقيقة وقصور، وهو يدل على عدم تأني طالب العلم وعدم تثبته. ولا بد لطالب العلم أن يكون متأنيا متثبتا متبصرا، كما قيل إذا جاءك من فقئت عينه فلا تحكم له حتى تعلم قول خصمه فلعله فقئت عيناه. يعني إذا طلعت على رأي الشافعي أو أحمد لا تحكم على مالك حتى تطلع على أدلة المالكية وتراها، وأدلة المالكية الاطلاع عليها يحتاج إلى الغوص قليلا في الأمهات، والأمهات نحن نعرف أنها لم تعد موجودة. قل ما تجد طالب العلم مثلا نظرة في المدونة، نظرة في العتبية أو في الموازية أو في الأمهات، لأنها أصلا هجرت منذ زمن بعيد. وما عملت المختصرات، يعني رسالة ابن أبي زيد ومختصر خليل ومختصر ابن الحاجب، هذه تسمى ماذا؟ المختصرات. يعني الأمهات في زمن ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله في المئة الرابعة كانت قد قصرت الهمم عند ذلك عن حفظ الأمهات، فعملوا مختصرات. هذه المختصرات اليوم هي أمهات عندنا بسبب أنها من الصعب علينا أن نقرأها ونحفظها، وإلا هو يسمى مختصر خليل لأنه اختصر به ما في الأمهات وأقوال أهل المذهب. فما دام الإنسان غير قادر على الاطلاع على رأي المالكية والنظر فيهم، وهو أيضا مشكلة أخرى لا يفهمها كثير من الناس، أن المالكية ولا سيما في رواية ابن قاسم هم أقل اعتناء بالترجيح. هذا فيما يخص الجزء الأول من المسألة، أما الجزء الثاني فأنا بالحقيقة لا أستطيع أن أدرس رسالة ابن أبي زيد ولا مختصر خليل ولا أي من متون المالكية بمقارنتها مع مذاهب الأئمة الأخرى، لأني لا أعرفها بالحقيقة. مذاهب أنا لم أدرس أي مذهب خارج مذهب مالك. ربما اطلعت على بعض المسائل، ومثلا أنا أقول الراجح عند الشافعية أن ذوات الأسباب تصلى في وقتنا، لكن هذا قال سمعته فقط وما رأيته في كتاب، لكني لم أرجع فيه إلى الأم للإمام الشافعي أو إليك وأي من كتب الشافعي، ما هذا قول سمعته. فما أذكره من أقوال الأئمة أو مذاهبهم ليس لأني قرأتها وطلعت عليها ولأني أعرفها، بل سمعتها فقط يقولونها. وبالتالي ما يسمونه الفقه المقارن أو مقارنة المذهب بالمذاهب الأخرى لا أستطيع معرفة ذلك، ولا لكني أزعم أنني أطلع على معظم أدلة المذهب في المسائل، وأظن أنني مطلع على المسائل التي خالف فيها المذهب الدليل، وأيضا مطلع على المسائل التي وقع فيها الخلاف بين المذهب والمذاهب الأخرى ومدى قوة مذهب المالكية فيها. ذلك عندما نمر على بعض هذه المسائل سنتحدث عنها إن شاء الله تعالى، ونبين مذهب المالكية فيها وأدلته وأرشحيته بحسب ما يظهر لنا أنه راجع، وضعفه أيضا إذا ظهر لنا أنه ضعيف في المسائل التي يظهر فيها أنه ضعيف، فنبين ذلك من المذاهب الأخرى فلا أستطيع أن أدرسها. تلاطيل عليكم الطويل، نختم درسنا وموعدنا الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى، ونبدأ الدرس الأسبوع القادم مباشرة. صلى الله عليه وسلم حسن الصفات العليا، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.